إحداهما سوء ظنه بربه، وأنه لو أطاعه وآثره لم يعطه منه حلالا، لو لزم الطاعة يقصد أنه لن ينال حلال فبدأ يدخل في الحرام. الثانية أن يكون عالما بذلك، وأن من ترك لله شيئا أعاضه خيرا منه، لكن تغلب شهوته صبره وهواه عقله، فالأول من ضعف علمه، والثاني من ضعف عقله وبصيرته. قال أبو حيان أتى أولا بمقام الرضا، وهو فعل قلبي يصدر عمن علم أنه تعالى منزه عن العتب والخطأ، عليم بالعواقب، فكل قضائه صواب وحق لا اعتراض عليه. ثم ثنى رضوا، ثم ثنى بإظهار آثار الوصف القلبي وهو الإقرار باللسان، فحسبنا ما رضي به حسبنا. ثم أتى ثالثا بأنه تعالى ما داموا في الحياة الدنيا ماد لهم بنعمه وإحسانه، فلا يوجد مؤمن إلا ورب العزة مترادف عليه نعم الله حالا ومآلا، إما في الدنيا وإما في الآخرة. ثم أتى رابعا بالجملة المقتضية الالتجاء إلى الله لا إلى غيره والرغبة إليه، فلا يطلب بالإيمان أخذ الأموال والرئاسة في الدنيا، يريدون رضا الله عز وجل، يريدون الخير الذي النعمة التي توصلهم للآخرة. يقول السعدي أخيرا: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله أي أعطاهم من قليل وكثير، وقالوا حسبنا الله أي كافينا الله فنرضى بما قسمه لنا، وليؤملوا فضله وإحسانه إليهم بأن يقولوا: سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون متضرعون في جلب منافعنا ودفع مضارنا، لسلموا من النفاق ولهدوا إلى الإيمان والأحوال العالية. والله أعلم.